تسأل عن معنى الصمد. الصمد استعداد العين عند العلماء، أحدهما أنه للجاد وكلا نصف للجاد وكلا ليس من جهة مخلوقين، مخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له مصمد كما قال تعالى الصمد. وفسر الصمد معنى آخر، وهو أنه تصمد إلى الخلائق لحاجاتها لترجوه وتسأله وترغب إلى حاجاتها سبحانه، وكل حق هو الصمد لا جوف له، وهو الصمد ترغب إليه الحاجات جل وعلا، فيه هو الله هذا الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد، لأن يعني يقصد في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يقصد من جميع الخلائق فطلب الحاجات، سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وليس من جسم مخلوقين يجوع أو يحتاج إلى كذا، بل هو غني عن كل الناس مخلوقين، هو لا يطعم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.